görmelik ingeleri giyi. Nınnağın nufadını ben taşlayetin nağıya. Nınnağın nufadını ben taşlayetin nağa. Ayyismu nıhta gudri gattını tasiga. الدخاني بن ربي المعونة الناغة أضو ديغ لنختا ينترين غلوحة أولين العجاج نسور السحليانة وربقان غسي ويد نسنوخ نغراسة إميكاي غمان أدوك نركن راس لغينا إما تاريا لويدة فلغي خلونا أمي يوم الزلادة يسوكن يتسوك لنا أما من كثير أيد تروح طوال الناغة يسوكن سرسة مادير في الغنو لصيفة نفلني جراني نوبي نفل أسنو أمانة نفلني جراني نوبي نفل أسنو أمانة غيلي غنك رزيف تاني تاي قرية أولين جافي من دي سلحنا تساروتا رجلنين في اللساجين تراتين لكامنا يضمعون سلختنا قولتين والسلويغة الدوكاني بن ربي اختي لسغراسة إما هالبي بن رجل كله في الأتناغة وأن النس ولا الديبان تفاوين الناغة يسنساك تالي يا دير غالي كمل ثلاثة والله راكن كادو غرسور نفاقة أحل مسكين يفرق عن كل الصوت الناكة قولي اللي مكي سيقل نولا مكي رانا أوي اللي جان السباب نكفل نكغل عفيتا أوي اللي جان السباب نكفل نكغل عفيت وراتن تزرط لهم كسر كيت لنية الله بلا جلي دخسوا لي الأمانة أهلو هنا يكدر ملك الحسانة يشور بدا الحساب انصرتني السرساوة إيراني طيب الدولة نصف القانونة يسن كل شي مد لها نويلي التفرنينة أويلي وكان يسجلنا كلنا كوتا نكيبو العريغ يقولو راتنا التمرغة السنغيس راضي يدي فلوكاني وطانا أو خانمو النكيدي السما سوى يورا السناغ يوفز نزن سيرين لوحة مغطاش لحدي بينو غراس الناغة أدوكانو رنبيد نكشمتي اللاس نفسة والله مرض الرب يكون شاتا كاتا أحينو يكسي غليقين والشن من ناوة أو الناو تغيب إذن ويا فيك الوانا إما هاي زمرنا كان كل تغويتا أربا غاي ديري غادا أختي إنو كان التايا إما هاي زمرنا كان كل تغويتا أولي ورنتمقي غيوفنا غراسة ربا غايديري غادا أختي إنو كاني بطايا أغر نشبع ساكر مصغيرا غيطاغا يقوراد جرز نزور سولي اللي لمانا يغدار كي غاكيبي وفوسي رات تحلتا ركدي إزراي الغرب أركي تطوى والا وري اللي دوانت ما دومت وراتي تفينا أولي سني تاديك سبطاني ولكا أولي سني تاديك سبطاني ولكا ساسيت زيادي بن فلكا سفرية أولي سني تاديك سبطاني ولكا أدوكم دغيك ربي سلام تغوغ راسا إياوكل عجاج وريد ريكيانا تنسو ليكا أظن قبلت يدي اسمو السن العفيتا إميكات نجلادي صغر نتفي وينا السنات روح الجاز والريقة ميانا والله أرضى نحرق نغوى لمن يسلمانا والله أرضى نحرق نغوى من يسلمانا أقويني ضباب نتنظينا الاتفاقة أقويني ضباب نتنظينا الاتفاقة أولي رسمتي يقلع في تساتلينا إلا ما أدغري تزلنا تنتي سكوتا وروكي الطفا مودو لا يطفا شالا مرغو تجيني كود رستي رتن فصالا يموت لهنا يدباب انسى السلور اللينا أحتي الزوا كل درن تنخت السليتا أحتي الزوا كل درن تنخت السليتا كل أكسود نتديك وطن لضلتي وحتي الزوا كل درن تنخت السليتا أركيد ستولادة ونيت خسر الطمانة أروكو عندي التجاد لخناشي اللي وليمة أهني مساغ مرادة وفلة تنروالنا لهم من كدو رادة وليلينا سفالة اللي غنسموني مندي ولا تصورنا غرطي سلي لقيدي شكل تيرو فينا غرطي سلي لقيدي شكل تيرو فينا أو اللي سري غيين لمعونة الناغة أدي يدي تجبود نستمن لعفيتا أو اللي وكان يتزل نرمس نسوسا أسولي سليد الغراب وريوفي واللي رانا أيوي ضنوك مادة تفلت نغلوحة وروكي السيني سيجا غير لي ومانا مرديس يد اللي جسم السماريكاتا أتلاي فلني موقع صغير اللي غاتل هنا يغيتو عسا ويتوزن توسا تشرفا أولي ديوت نكادا يغرس نفلاسا وروكو أبسول تمجر نفوغا سفوسا يعمر بضوان ودور تيطفو العفيتا مقريد على حديد يسني توكاني قورا أدوكواني لفق انت كترى السينة أهنا نزيل الله درس نمسات الكاتا أهنا نزيل الله درس نمسات الكاتا تديج عواجب بيتنكنا كرانية أهلا نزيل الله درس نمسات الكاتي.